الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب قوله ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن مهدي، حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي العالية قال حدثني ابن عم نبيكم يعني ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. حدثنا آدم بن الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. جمع الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب بين هذه الآية من سورة الأنعام وبين الحديث يدل على فقه عظيم، وذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآية الأنبياء الذين أنعم الله عليهم وذكر منهم يونس، وقال تبارك وتعالى من ذريته داود وسليمان وأيوب ويونس وموسى وهارون كذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. فيونس من جملة هؤلاء الأنبياء المذكورين بأن الله تبارك وتعالى فضلهم على العالم. فأتى الإمام البخاري هنا بحديث ابن عباس أن النبي قال صلوات الله وسلامه عليه لا ينبغي لعبد أن يقول أنا أفضل من يونس بن متى. العبد أي رجل مؤمن لا ينبغي أن يقول هذا، لأن قد يظن بعض يعني الناس أن يونس يعني إنما عاقبه الله عندما يعني سجنه في بطن الحوت، فيظن أي عبد أنه هو أفضل من يونس يعني أنه لم يعاقب بما عوقب به يونس عليه السلام. يونس نبي، والأنبياء طبقة الأنبياء لا شك أنهم أفضل من جميع المؤمنين والأولياء. فالنبي قال لا ينبغي لعبد أي عبد يعني أن يقول أنا عن نفسه هو عن نفس المتكلم أفضل من يونس بن متى. وأما الذين قالوا هنا أنا يرجع إلى الرسول هذا خطأ، أنا إنما يرجع عن العبد يعني. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه أفضل من يونس وأفضل من يعني جميع الأنبياء والرسل، كما ثبت أن الله تبارك وتعالى يعني فضله على كل الأنبياء والرسل، كما قال النبي يعني فضلت على الأنبياء بست، وله الشفاعة العظمى التي لا تنبغي لأحد إلا له، والشفاعة التي لم يستطعها ولم تكن لأحد من كل الأنبياء من آدم إلى يعني عيسى عليه السلام. فالشاهد في حديث ابن عباس هذا أنه لا ينبغي لعبد أن يفضل نفسه أي مؤمن أنه أفضل من يونس بمكة صاحب الحوت عليه السلام نبي من أنبياء بني إسرائيل. نعم. باب قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن مجاهدا أخبره أنه سأل ابن عباس أفي صاد سجدة فقال نعم ثم تلا ووهبنا إلى قوله فبهداه مقتدر، ثم قال هو منهم زاد يزيد بن هارون محمد بن عبيد وسأل ابن يوسف عن العوام عن مجاهد قلت لابن عباس فقال نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي به. نعم هذا أثر مجاهد وهو تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يقول انا سالت ابن عباس ففي صاد سجده، صاد وهي قول الله تبارك وتعالى فخر راكعا واناب عن داود عليه السلام، فهل نسجد هنا في المحل هذه فيها سجده ولا هذه انما هي اخبار عن نبي الله تبارك وتعالى داود الذي خلق الله تبارك وتعالى فيها وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، حقا جل وعلا فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن معه. فقال فيها السجدة يعني هل أمرنا أو شرع لنا أن نسجد فيها؟ فقال ابن عباس إنه من الأنبياء الذين أمر نبيكم أن يقتدي بهم، لأن الله ذكر هنا في آية الأنعام داود، قالوا من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون إلى أن قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. فبهداهم اقتدي يعني اقتدي بهداه. فكأن يعني ابن عباس فهم من هذه الآية أن السجدة في صاد إنما هي من اتباع هدي الأنبياء الذين أمر النبي أن يقتدي بهم، وهذه سجدة صاد شر داود عليه السلام. وقد جاء كذلك أن النبي سردها صلوات الله وسلامه عليه، يعني ليس هذا ابن الخطاب ابن عباس فقط في القرآن، ولكن ثبت كذلك أن النبي سرد يعني في هذه السجدة في صاد. نعم. قال قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الآية، وقال ابن عباس كل ذي ظفر البعير والنعامة الحواية المبعر، وقال غيره هادوا صاروا يهودا. وأما قوله هدنا معنى طبنا هائد ك. حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الليل هنا في تفسير ابن عباس لقول الله تبارك وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن الإبل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. قول عبد هنا أن كل ذي ظفر أن البعير له أظفر ليس له ظفر، يعني أن الله تبارك وتعالى حرم على بني إسرائيل ما له ظفر. والقول هنا أن البعير إنما هو من ذوات الظفر، لأن البعير له خف وفي الخف ظفر، في كل خف في ظفر، وليس هو من ذوات الظلف، ظلف الذي يكون فيه فرس يعني فرسين كالشاء والبقر والغنم، هذه فيها هذه من ذوات الأظلاف. لكن هذا مشكل، لأن الله تبارك وتعالى أخبر بأن الإبل لم تحرم على يعني في شريعة موسى، وإنما حرمها اليهود يعني من عند أنفسهم، ما هي من الذين حرمه الله تبارك وتعالى على يعني على بني إسرائيل، كما قال جل وعلا كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فكل الطعام كان حلا لبني إسرائيل أو بني إسرائيل أولاد يعقوب إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فإبراهيم اللي هو إسرائيل حرم على نفسه ألبان الإبل ولحومها، كان يحبها جدا، وحرم على نفسه من باب يعني التقرب إلى الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ويفترى على الله يستلم بعد ذلك فأولئك هم الكاذبون. فالتوراة ليس فيها يعني تحريم هذا. وكل ذي ظفر يبدو والله تعالى أعلم يعني كل ذي ظفر من الجوارح التي تصطاد بظفرها كالصقر وهذه الجوارح فإنها يعني تصطاد بالأظفار، فهذا الذي وهو محرم بعد ذلك في شريعتنا كل ذي ظفر، كما الرسول حل كما جاء في الحديث أن الذي حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي ظفر من الطير، فكل طير له ظفر نخلب من الطير هذا الذي يعني حرمه الله تبارك وتعالى. وكل ذي ناب لأن الناب صاحب الناب مفترس مثل الأسد والنمر. الحواية الحواية المبعر. قال المبعر. مبعر اللي هو مكان يعني مكان الذي يخرج منه البعر اللي هو الشحم الذي يعني يكون ملتفا حول يعني الأمعاء الغليظة ونحو. نعم. وقال غيره هادوا صاروا يهودا. يعني اسم الذين هادوا على الذين هادوا هادوا عن صاروا يهودا. وقيل أن هادوا مشتق من هدنا معنى رجعنا لأن الهود الرجوع. نعم. وأما قوله هدنا تبنى هائد تاهد الهائد التاهد سموا بهذا يعني سموا بهذا الاسم يعني اليهود بمعنى يعني التائبين أو الراجعين إلى الله عز وجل فسموا باسم طاع كما نحن سمينا باسم طاع هو الإسلام باسم طاع. وقد يسمى بعض المسلمين باسم أسماء الطاع كالمجاهدين من الجهاد والقراء من القراءة والأنصار من النصرة هذه طاعات ويسموا باسمها. فاليهود سموا باسم هذه باسم الهود اللي هو الرجوع. قال إنا هدنا إليك يعني تبنا ورجعنا إليك ولعلك سميتهم يهود من هذا يعني الاشتقاق. نعم. حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب قال عطاء سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال فاصل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها جملوها ثم باعوها فأكلوها. نعم. الله حرم على اليهود الشحوم وهي من الطيبات. قال رب البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهم إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. الشحم الذي في هذه المواضع يباح لهم ولكن يعني سائر الشحم بعد ذلك لا يجوز. فمثل الألية هذه من المحرم عليهم وهذه من الطيبات. النبي هنا لعن اليهود لأنهم تحايلوا على يعني على المحرم فإنهم أخذوا الشحوم التي حرمها الله عليهم حرم عليهم أكلها فأخذوا يقول النبي فجملوها معنى جملوها يعني أذابوه وباعوها لغيرهم من الناس فأخذوا ثمنها. وهذا يطرح نفس الأمر تحايل على المحرم فإن الله تبارك وتعالى الذي حرم الشيء يحرم ثمنه. كل شيء حرمه الله تبارك وتعالى فإنما يحرم ثمنه كذلك. ليه؟ فكونهم يذيبوا الشحوم التي حرمها الله عليهم ويبيعونها لغيرهم ويأكلوا ثمنها فنفس الأمر. هذا تحايل على الحرام. فالنبي قال لعن الله اليهود لما حرم الله تبارك وتعالى عليهم الشحوم أخذوها فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها. وهذا كما قال النبي كذلك في الخمر. سئل النبي عن الخمر فقال إن الذي حرمها حرم ثمنها. فجاء النبي حرم التجارة في الخمر يعني حتى للمسلمين الذي لا يشربها وإنما يتاجر فيها لمن يشربها من غير المسلمين. النبي حرم فيها وحرم بيع الخمر فدام أنه حرمت علينا فكذلك لا يجوز أن نبيعها ونأخذ ثمنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي حرمها حرم ثمنها. نعم. باب ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شيء أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه. قلت سمعته من عبد الله قال نعم. قلت ورفعه قال نعم. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأتى به البخاري هنا في تفسير قول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذا يعني وصية من الوصايا العشر التي جاءت في سورة الأنعام. سورة الأنعام جاء فيها ثلاث آيات متتابعات فيها عشر وصايا وهذه الوصايا يعني يقول فيها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هي التي لم تنسخ في أي كتاب نعرف كلها جاء الأمر فيها على كل لسان رسول أرسله الله تبارك وتعالى. ليقول تعالى وأتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق في 5 آية الأولى ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا هذه 4 مع 5 و9 ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون الوصية 10 وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل تتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فهذا 10 وصايا فهنا ابن عباس يقول ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن جاء يعني ابن مسعود يقول يعني لا أحد أغير من الله الغيرة هي يعني الغضب ورغبة الانتقام إذا يعني اعتدي على يعني الغيرة في الإنسان إنسان يغار بمعنى أنه يغضب ويندفع بالانتقام إذا انتهكت حرمة من حرماته والغضب هو على كل حال الغيرة في الإنسان صفة مدح فالذي يغار هذا خير من الذي لا يغار فهي صفة مدح وليست صفة ذم فالذي لا يغار على حرماته قد يوصف بالبياسة وب يعني الدومية وأما الذي لا يغار فهذا صفة شجاعة وصفة قوة وصفة حديث الإنسان ولذلك هي يعني الله تبارك وتعالى يتصف بها على النحو اللائق به سبحانه وتعالى وهي من صفات المدح لله وليست من صفات الذم فالنبي وصف ربه فقال يعني لا أحد أغير من الله وقال غيرته أن تنتهك محارم غيرة الله يعني أن تنتهك محارمه إذا انتهكت محارمه فإنه يرى ولا أحد أغير منه وجاء في هذا الحديث كذلك يا عباد الله اتقوا الله فإن الله يغار أن تزني آمته أو أن يزني عبده يعني فجعل غيرة الرب تبارك وتعالى أن تزني آمته وكل النساء هن إماء الله وكل الرجال هم عبيد الله ولله مثل الأعلى لو إنسان سيد يعني إنسان وسيد مالك وعنده عبيد من الرجال وعنده إماء عبدات فإن السيد الحقيقي الذي يغار لو زنت مثلا عبدته أو أمته أو زنى عبده فإنه يغار وقد ينزل العقوبة بهذا العبد وبهذه الأمة إذا زنى الله أغير سبحانه وتعالى الله أشد غيرة على محارمه من إنسان مثلا سيد له عبيد ورقاء إذا زنت يعني أمته أو يعني عبده قاهر لذلك فحديث هنا مع ابن مسعود قيل له يعني هذا قاله هذا رفعه للنبي قال نعم لا أحد أغير من الله ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها مثلا تحريم الله للفواحش ومنها الزنا وهو يعني من شر هذه الفواحش الله سبحانه وتعالى حرمها لغيرة يعني أن مرد هذا التحريم أنه يغار يعني على عبده وأمته أن يقع في يعني في الفاحش وقال أيضا من ضمن ما وصف الله تبارك وتعالى وصف الرسول به ربه قال ولا أحد يعني أحب إليه المدح من الله يعني أن يمدح لأنه الحي القيوم السميع العليم الرؤوف الرحيم يمدح بمعاني أسمائه وبصفاته سبحانه وتعالى. وطبعا لا أحد يحصي ثناء على الله كما أثنى الله تبارك وتعالى على نفسه، لأنه يعني لا يعلم الله تبارك وتعالى على الحقيقة إلا الله جل وعلا. فالله يحب من العباد أن يعني يمدحوه بما هو أهله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين أعظم المدح. وكذلك من صفته سبحانه وتعالى أنه يغار، وغيرته سبحانه أن تؤتى يعني محارمه، الأمور التي حرمها، خاصة الفواحش. الإنسان إذا ارتكب الفاحشة فهذا ينتظر يعني غيرة الله تبارك وتعالى على هذا الأمر. نعم. باب وكيل حفيظ ومحيط به. وكيل يعني وصف الله بأنه على كل شيء وكيل، يعني أنه حفيظ عليه ومحيط به، يعني أنه يعني قد وكل به، يعني معنى أن الله هو الذي يتولى كل شؤونه، الله على كل شيء وكيل، يعني متحفظ عليه. ما من شيء في السماء والأرض في كل خلق الله تبارك وتعالى إلا والله هو المتوكل عليه سبحانه وتعالى. نعم. زخرف القول، كل شيء حسنته زينته وهو باطل فهو زخرف. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الزخرف، أصل الزخرف هو الذهب، على سن الذهب من أسماء الذهب الزخرف. والقول المزخرف هو القول المزين للذهب، وقد يزين بالذهب وقد يزين ب يعني الذهب الكاذب. فزخرفة القول هي تحسينه وتصنيعه، وقد يكون القول في ذاته قول كاذب. فقول الله يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني القول المزخرف المزين بظاهره والمجمل لكن حقيقته الكذب. وهذا الذي يعني يفعله الشياطين مع يعني الناس، يزخرفون لهم القول، يحسنون لهم الشرك والأصنام وغيرها، يحسنون ويزينونها في عقولهم ويضلونهم بهذا القول، قول الزائف المزخرف. نعم. وحرث حجر حرام، وكل ممنوع فهو حجر محجور. كلمة حجر كما جاء في هنا في قول الله تبارك وتعالى وقالوا يعني هذه، وقالوا هذه حرث وأنعام حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. حجر يعني محجور، خلاص يعني هذه يقوموا يحجروها. أصل الحجر هو المنع، منه الحجرة، حجرة لأنها خلاص غرفة يعني محاطة بأربعة مثلا جدران وممنوع. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء، قال جل وعلا بزعمهم، يعني خلاص يعني يأخذ ينتقي مجموعة من الأنعام ويقول هذه خلاص هذه محجورة لله، أو هذا الحرث هذه البقعة من الأرض محصولها خلاص لله الزعمي. نعم. وهذه لشركاء كذلك جعلوا شيء يحجروا لشركاء. نعم. والحجر كل بناء بنيته، كل بناء بنيته هو حجر، لأن تعمليك يعني أي بناء تبنيه حجر، لأنك حجرته عن الفضاء، وهذه أرض فضاء، وبعدين تعمل فيها تأخذ من هذا الفضاء غرفة، فهذه يصبح حجر، حجرت هذه الجزء. نعم. ويقال للأنثى من الخيل حجر. نعم. ويقال للعقل حجر وحجر. العقل يقال له يعني حجر لأنه يمنع صاحبه عن الوقوع في الخطأ. الإنسان إذا ما في عقل يقوم خلاص مفلوس، عقاله مفلوس، فممكن يعمل القبيح، يبول على نفسه، يضرب نفسه، يقتل في الناس على عقله. أما الذي له عقل فإنه يحشره كمنعه من الوقوع في الخبيح. فسمي العقل حجر، وسمي عقل كذلك، عقل لأنه يعقله، يعني يربط ويضبط صاحبه، هذا صاحب العقل. إن في ذلك الذي حجر، الذي حجر يعني الذي عقل يحجره على أصل الكلمة. أما أنثى الخير لماذا يسمونها حجر؟ هذا يحتاج بحث في يعني سر اللغة، لماذا سميت؟ هل هي محجورة مثلا على يعني على يعني على غير الفرس مثلا سمى حجر، يعني أنه لا ينبغي أن يعني يركب عليها إلا الحصان كما جاء في نهي يعني عن هذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني تنزى الخيل بالحمير، يعني الحمار إذا نزع على فرس فإنه يطلع فضل هنا، يعني ما يطلع حمار ولا يطلع أخير، وهذا منهي عنه. فهي حجر من هذا المعنى أم هناك معنى آخر لمعنى الحجر؟ هذا يراجع إن شاء الله. وأما الحجر فموضع ثمود. لأرض هذه الحجر، لأن منطقة ثمود هي منطقة بين يعني جبال الصراط بين نجد وبين الحجاز الحاجز لها، فهذا يعني مكان كأنه محجور بين أظن هضبة نجد وبين يعني جبال الصراط. وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر. ومنه سمي حطيم البيت حجرا. الحطيم اللي هو هذا المكان الذي عليه هذا البناء نصف دائرة، هذا سمي حجر لأنه يمنع الطائفين من أن يدخلوا إلى هذا المكان يحجر عليهم، لأن هذا من البيت. يعني قريش لما بنت البيت ولم تبنيه على قواعد إبراهيم وقصرت عليها النفقة فقصرت منه وسابوا الجزء هذا، فلما تركوا الجزء هذا بنوا هذا البناء حتى يأتي الطائف فيطوف يعني من خارج البيت، وإلا لو ما في هذا البناء فإن الطائفين يدخلوا هنا فكأنهم دخلوا في وسط البيت، هذا جزء من الكعبة بسمية حجر لها. كأنه مشتق من محتوم مثل قتيل من مقتول. وأما حجر اليمامة فهو منزل. حجر اليمامة منزل، يمامة في جنوب منزل، يعني سمي بهذا. باب قوله قل هلم شهداءكم. لغة أهل الحجاز هلم للواحد والاثنين والجميع. هلم تعالى، يعني قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معه. قل هلم شهداءكم يعني هاتوا شهداء، وهلم يقال للرجل للواحد المفرد هلم، هلم مثلا تفطر معه، ويقال الاثنين هلم، يعني هلم تعالى تغدى معنا مثلا، وهلم بمعنى تعالى، فهي للمفرد والمثنى والجمع. باب لا ينفع نفسا إيمانها. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا عمار، حدثنا أبو زرعة، حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هذا حديث أبي هريرة يبين هذه الآية، وهي من العشرية الكبرى التي إذا جاءت فإن الله يحفظ بالتوبة، ما تقبل توبة أحد. قول الله تبارك وتعالى، هذا جاء في قول الله تبارك وتعالى في هذه السورة، هل ينظرون إلا يعني أن تأتيه الملائكة، يأتيه الملائكة لقبض أرواحهم أو العذاب، أو يأتي ربك فصل القضاء، أو يأتي بعض آيات ربك. ثم قال جل وعلا بعض آيات ربك من أشرط الساعة، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها، قل انتظروا إنا منتظرون. يعني لكم ماذا تنتظرون أيها الكفار؟ أمر من هذه الأمور أو ستأتيكم هذه الأمور. فمنها هذه: يوم يأتي بعض آيات ربك. بعض آيات ربك فسرح النبي بأنها يعني طلوع الشمس بالمغرب، الناس يروا الشمس تذهب إلى الغرب تغرب، ثم بعد ذلك يروها تعود من حيث ذهب، تشرق من الغرب مرة ثانية. فإذا رأى الناس هذه الآية كلهم آمن في هذا، كل من عليها، كل من على الأرض في هذا الوقت يوم. وهذا الوقت خلاص يكون يغفر عليهم بعد التوبة. لا لا، فالتوبة بالنسبة للبشر كلهم على الأرض مفتوحة إلى طلوع الشمس المغربية، وبالنسبة لكل إنسان مفتوح التوبة له إلى أن تبلغ الروح حلقه. حتى لو الروح بدأت تسحب من رجليك، دائما الروح تخرج من أطراف أولك، يعني فيه مجال للتوبة، إلا إذا وصلت الحلقوم على آخر يعني ثواني أو يعني لحظات من عمره، خلاص يغلق ويبدو. فلو قال لا إله إلا الله في هذا الوقت ولم يكن قد قال آخر ذلك، ولو قال أنا تبت من الذنب الفلاني، لو كان على ذنب من الذنوب وقال أنا تائب من هذا الذنب في هذا الوقت، أو كان كافرا وأراد أن يؤمن في هذا الوقت، لا. كما قال النبي: يغفر لأحدكم ما لم يغرغر، وغرغرتها تبلغ الحلقوم. فهذا بالنسبة لكل إنسان، وبالنسبة لكل من على الأرض باب التوبة مفتوح من كل المعاصي، من الكفر ومن الشرك ومن كل شيء، إلا إذا رأى الناس الشمس تطلع من الغرب فإن ذلك لا تقبل التوبة. لمن لم يكن مؤمنا ولا يقبل العمل الصالح ممن كان تاركا له. إذا كان إنسان كذلك تارك العمل الصالح كله، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا كذا، ومؤمن يعني مجرد اللفظ أو بالقلب، فإن هذا كذلك لا يقبل. يوم يأتي الآيات هذه، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أي واحد، أو كسبت في إيمانها خير، يعني ما كسبت في إيمانها أي خير، كان مؤمن باللسان أو بالقلب ولكن ما عمره عمل خير، فهل كذلك ما يقبل يعني اندفاعه بعد ذلك إلى صلاة ولا إلى صدقة أو عتاقة أو ما يقبل منه. نعم. حدثني إسحاق أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت وراءها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية. هذا حديث أبي هريرة ولكنه جاء بإسناد آخر. نعم، نخف إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.